خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن رب ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينفق يُنْبِتْ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما صدق الله العظيم.